وها نحن معكم أحبتنا الكرام نمتع أنظارنا بهذه القلوب المؤمنة التي توافدت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل حدب وصوب استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. أحبتنا الكرام، الآن يرفع أذان المغرب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا دائما وأبدا لا إله إلا الله محمد رسول الله.